يرضي عليكم الله خير، يرضي عليكم الله خير وبارك فيك. سؤال واحد بالنسبة لسنة، سنة حد الجمع المغرب والعشاء، هل سنة العشاء سنة المغرب تصلى أم تسقط؟ سنة المغرب لا تصلى، أما بعد العشاء تصلى. بعد العشاء تصلى تصلى سنة العشاء البعدية. نعم.